بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما في مثل هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى نحن على موعد مع درس في سيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وكتابنا هو كتاب الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كان من آخر ما تذاكرنا معكم أول ما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام وأرسل على رأس الأربعين من عمره كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم نبئ 40 سنة كان عمره 40 عاما وفي أي يوم أنزل عليه في يوم الاثنين في يوم الاثنين يقينا كما جاء في الحديث لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه وفي أي شهر نعم قيل في شهر ربيع الأول وقيل في شهر رمضان والأشهر أنه في ربيع الأول أول ما فرضت الصلاة كم ركعات كم كانت ركعتين ركعتين أول ما فرضت الصلاة كانت ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيد في الحضر قال ثم دعا في 4 أعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام هذه الدعوة السرية بداية 3 أعوام هذه كانت دعوة سرية وبدأ في العام الرابع الدعوة الجهرية فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام دعوته سرا 3 أعوام في مكة وذلك لضعف المسلمين وقلتهم فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام مستخف في دار الأرقم ابن أبي الأرقم يدعو إلى الله سرا 3 سنوات متوالية وفي العام الرابع الله عز وجل قال له وأنذر عشيرتك الأقربين أمره بالجهر بالدعوة فعندئذ جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة فاشتد عداء الكافرين والمشركين للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن اضطروه أن يهاجر فهاجر النبي عليه الصلاة والسلام وهاجر أصحابه قال الناظم رحمه الله تعالى وهو ابن أبي العز الحنفي الذي نظم هذه الأرجوزة في السيرة النبوية ورابع من النساء 12 من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في 5 عام وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام يتحدث في هذين البيتين عن الهجرة الأولى لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذكر هنا الهجرة الأولى إلى الحبشة والثانية رابع من النساء 12 من الرجال هذا عدد المهاجرين في المرة الأولى كانوا 12 رجلا و4 نسوة 12 رجل و4 نسوة هاجروا إلى بلاد الحبشة لما اشتد أذى المشركين بالمسلمين قال كل قد هجر إلى بلاد الحبش أي جميعهم هاجروا إلى بلاد الحبشة وكان في الحبشة ملك لا يظلم عنده أحد وهو أصحم النجاشي جميعهم هاجروا إلى بلاد الحبشة قال في 5 عام أي من مبعث النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم يعني في العام 5 من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت الهجرة الأولى إلى الحبشة كم كان عدد المسلمين 12 من الرجال ومن النساء 4 نسوة 4 نسوة قال وفيه عادوا أي في العام 5 يعني عادوا في نفس العام هاجروا ثم عادوا في نفس العام وعادوا إلى مكة لأنه بلغهم أن الأمور صلحت أشيع أن الأمور قد صلحت في مكة فعاد المسلمون من بلاد الحبشة إلى مكة فحصل لهم من الأذى ما حصل بعد أن رجعوا إلى مكة آنذاك فرجعوا من الحبشة إلى مكة ولما وصلوا أو قاربوا الوصول إلى مكة تبين لهم أن الأمر بخلاف ذلك فمنهم من دخل مكة ومنهم من رجع إلى بلاد الحبشة مرة ثانية انظر على عناء شديد وعلى يعني صبر في ذات الله سبحانه وتعالى من أولئك المؤمنين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم المؤمنون الأوائل نعم قال ثم عادوا أي إلى بلاد الحبشة ثم عادوا لا ملام أي لا ملام في ذلك لا ملام عليهم في ذلك لما رجعوا إلى بلاد الحبشة لأن عذرهم واضح، عذرهم أنهم سيتعرضون للأذى من كفار قريش، لأنهم كانوا أي واحد مسلم يسمونه الصابع الذي ترك دينه، فيضربونه وربما يقتلونه وربما يحصل له من الأذى ما يحصل. قال 83 رجل ومعهم جماعة حتى كمل، وهن 80 ثم قد أسلم في 6 حمزة الأسد. هذه الآن الهجرة الثانية إلى الحبشة. كان عدد المسلمين، كان عدد المهاجرين 83 رجلا، ومن النساء 18 امرأة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. قال لما كثر المسلمون وخاف منهم الكفار اشتد أذاهم له صلى الله عليه وسلم وفتنتهم إياهم، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى الحبشة وقال إن بها ملكا لا يظلم الناس عنده. فهاجر من المسلمين 12 رجلا و4 نسوة، منهم عثمان بن عفان وهو أول من خرج، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاموا في الحبشة في أحسن جوار. فبلغهم أن قريشا أسلمت، وكان هذا الخبر كذبا، فرجعوا إلى مكة. فلما بلغهم أن الأمر أشد مما كان رجع منهم من رجع، ودخل جماعة فلقوا من قريش الأذى الشديد. وكان ممن دخل عبد الله بن مسعود، ثم أذن لهم في الهجرة ثانيا إلى الحبشة. فهاجر من الرجال 83 رجلا، إن كان فيهم عمار فإنه يشك فيه، ومن النساء 18 امرأة، فأقاموا عند النجاشي على أحسن حال. فبلغ ذلك قريشا فأرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة في جماعة ليكيدوهم عند النجاشي، فرد الله كيدهم في نحورهم. أما وصلوا إلى النجاشي في الهجرة الثانية، وصلوا وقد حملوا من قريش الهدايا العظيمة، حملوا الهدايا من سادات قريش لمن؟ للنجاشي. فلما أعطوه تلك الهدايا العظيمة، عند ذلك أخبروه بطلبهم، وأنه قد هاجر إليك أناس تركوا دين آبائهم وأجدادهم، وإنهم يشتمونك ويشتمون دينك، يريدون أن يحرضوه على أولئك النفر من المسلمين، وإنهم يقولون في مريم قولا عظيما، أنه كان على دين النصرانية النجاشي. فهؤلاء كفار قريش، انظر على أسلوب شيطاني، ماذا قالوا له؟ قال إن هؤلاء الذين هاجروا إليك يقولون في مريم قولا عظيما، يقولون في مريم قولا عظيما. فدعا النجاشي المهاجرين من المسلمين، دعاهم ثم قال لهم ماذا تقولون، دعاهم ماذا تقولون في مريم ابنها. وكانوا قبل ذلك لما بلغهم أن النجاشي طلبهم ليجتمع بهم تشاوروا فيما بينهم، فقالوا ماذا نقول، الرجل على دين النصرانية ويعتقد أن عيسى 3، يعتقدون أن مريم إله، فكيف سيقولون؟ قالوا والله لا نقول إلا ما علمنا نبيه، نجمع الصدق، نقول الصدق ولو كان فيه ما كان. أجمعوا أمرهم، فلما أجمعوا أمرهم على أنهم لن يقولوا إلا ما علمهم النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، فدخلوا على النجاشي. وكان المتكلم في المسلمين هو جعفر رضي الله تعالى عن جعفر، جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ثم قال ما تقولون في مريم وابنها، فافتتح سورة مريم قرأها، كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، إلى أن ذكر قصة زكريا ومريم. فجعل النجاشي ينكت بعود في الأرض ويقول والله ما جاوزها عيسى، يعني ليس عيسى، العقيدة الصحيحة في عيسى هو ما ذكر في القرآن. ثم التفت إلى المسلمين فقال اذهبوا فأنتم سيوم في أرضي، من مسكم غرم من مسكم غرم، اذهبوا أنتم سيوم في أرضي، يعني لا أحد يمسكم بسوء من مسكم غرم. فعند ذلك عاد أولئك الرسل الذين هم من قبل المشركين بالخيبة، خسروا تلك الهدايا الطائلة والثمينة للنجاشي، وعادوا بخفي حنين، لم يظفروا بشيء من النجاشي. قال ثم قد أسلم في السادس أي في المبعث بعد دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وقيل في السنة الثانية حمزة الأسد، حمزة عم النبي صلى الله عليه وعلى عليه وصحبه وسلم وأخوه من الرضاعة، وكان في إسلامه نصر للدين وعز للمسلمين. لما أسلم حمزة كان لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسد الله وأسد رسوله، أسد الله وأسد رسوله، وهو حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأسلم من بعده بأيام قلائل عمر بن الخطاب، فحصل نور على نور، وعند ذلك ارتفع شأن المسلمين وقويت شوكتهم. فكان بإسلام هذين الصحابيين الجليلين، حمزة رضي الله عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر بن الخطاب الفاروق، كان بإسلامهما عز للإسلام والمسلمين وقويت شوكتهم. قال وبعد تسع من سن رسالته مات أبو طالب ذو كفالته، بعد تسع سنوات من بداية مبعثه عليه الصلاة والسلام مات أبو طالب ذو كفالته، عمه أبو طالب الذي كفله بعد جده عبد المطلب، وقد مات على الشرك والكفر بسبب جلساء السوء، بسبب جلساء السوء. فلما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فجعل ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في المجلس، كان في المجلس أبو جهل بن هشام، أبو لهب وأبو جهل، فجعلوا يقولون أتترك ملة عبد المطلب؟ فكان آخر كلامه من الدنيا هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله بسبب جلساء السوء. يعني نستفيد من هذا خطر جلساء السوء، فجليس السوء قد يحول بينك وبين الإسلام، ليس بينك وبين الطاعة فقط، قد يحول بينك وبين الدين بأكمله. كم من إنسان يحضر وقت الصلاة فيقول له جليسه المتقبل الكريم، المتقبل الكريم، يعني ما هو وقت الآن يذهب إلى المسجد؟ وإذا أراد أن يستقيم قال بدري عليك بعد أيام سنته، ويقطع عليه الطريق بينه وبين الاستقامة. وهكذا هؤلاء سراق الاستقامة الذين يحولون بين العبد وبين الاستقامة على شرع الله سبحانه وتعالى. فجليس السوء أخطر عليك من السرطان، لأن السرطان يحول بينك وبين دنياك، وجليس السوء يحول بينك وبين دينك. فإذا احذر جليس السوء، احذر جليس السوء. ما هو جليس السوء؟ جليس السوء الذي إذا هممت بطاعة ثبطه، افترق اليوم قبل أن يأتي يوم تعض على أنامل الندم وتقول يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، على دين خليله. ولهذا الطيور على أشكالها تقع، وتجد الإنسان يرتاح لمن هو على شاكلته، فالصالحون يرتاحون إلى الصالحين ويؤون إليهم ويجالسونهم ويماشونهم ويصادقونهم ويرتاحون إليهم، والطالحون يرتاحون إلى من كان في جنسهم، فالطيور على أشكالها تقع. هل رأيت صقرا يمشي مع حمام؟ الصقور مع الصقور، والحمام مع الحمام، والغربان مع الغربان، وكل إنسان يمشي مع شاكلته. وهكذا إذا خفي عليك حال إنسان فانظر من يجالس وانظر من يخالف. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فالأمر واضح وجلي كما سمعت، وهذه هي إلماحة مناسبتها ما مر معنا من ذكر قصة عدم إسلام أبي طالب، على الرغم أنه يعرف الحق ويعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام على الحق، وقد عاش مع النبي، بل من أقواله الشهيرة ولقد علمتم أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. هذا من أبيات أبي طالب، خاف أن يعيروه، يقول أنت أبو طالب تركت دين آبائك وأجدادك، يخاف، أو حذار مسبة يخاف أن يسموه، لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وهذا هو حال كثير من الناس، يعرف الصلاح والصالحين بس يخاف أن يقول له مطوع. هذا تخويف من الشيطان الرجيم، ما يكون عليك إلا الخير والبركة بإذن الله. مع أني أريد أن ألفت انتباهك أن ذلك الذي يسخر منك أو يغمز في قرارة نفسه يعرف فضلك ويعرف قدرك ويعرف أنك خير منه، ولكنه يسلي نفسه التي تلومه يسليها بأن يغمز مكابرة بس، مع أنه والله أنه يعرف أنك خير منه وأنك على خير. ولهذا إذا لم تبالي سيأتي الأيام ينظر إليك بنظرة إجلال واحترام، أنك ثابت وأنك مستقيم على منهجك وسيرك. فعلى كل هذه إشارة، ورب إشارة أفصح من عبارة، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.